فإذا أتى العبد بأربع ركعات قبل صلاة العصر ركعتين فركعتين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. وإذا كان هذا الذي يأتي بسنة ليست من السنن الرواتب وإنما حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يصلي العصر وكيف بما له من الأجر؟ فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على صلاة العصر خاصة، فقال تعالى حافظوا على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بصلاة العصر في الجماعة فقد استجاب لأمر الله تعالى بذلك، وكذلك من أتى بها في الجماعة خرج من الخسران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر وُدِّر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. وكذلك من أتى بصلاة العصر خرج من حبوط الأعمال، فإن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك من أتى بصلاة العصر لن يدخل الجنة كما بين، لن يدخل النار كما بين النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإذا كان لا يدخل النار فهو يدخل الجنة بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك من فضائل من صلى العصر أن الملائكة تشهد له عند الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيقول من يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وكذلك من فضائل من صلى العصر أنه يرزق برؤية الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وكذلك من فضائل من صلى العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن له أجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث صلى صلاة العصر بأصحابه وقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.